سورة مريم. وحرف يرث بالجزم حلو رضا، وقل خلقت خلقنا شاعا وجها مجملا، وضم بكيا كسره عنهما، وقل عتيا صوليا معجوثيا شاذا على، وهمز أهب بالياء جرحه بحري بخلف ونسيا فتحه فائز ومن تحتها اكسر واخفض الدهر عن شذا، وخفات ساقط فاصيلا فات حملا، وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم، وفي رفع قول الحق نصب ناد كلا، وكسر وأن الله ذاك، وأخبر بخلف إذا ما مت مفينا الصلاة، وننجي خفيفا رض مقاما بضمه دنا ريئيا نبدل مدغما باسطا ملا، وولدان بها والزخرف اضموم وسكينا شفاء، وفي نوح شفا حقه ولا، وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا، وطايا تفطر نكسير غير أثقالا، وفي التاء نون ساكن حج في صف كمال، وفي الشورى حل صافه ولا، ورائي واجعل لي وإني كلاهما، وربي واتاني مضافاتها العلا.